سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، أصفه بصفات الكمال المطلقة وأنزه عن كل نقص، أثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم بلا رد ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأنفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه صلى الله عليه وسلم. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد أيها الأحبة في الله، إن خطبتي هذه أوجهها إلى حملة القرآن، إن الخطبة أوجهها إلى حملة القرآن كما أوجهها إلى كل عالم وإلى كل إمام وإلى كل مؤذن وإلى كل حافظ وإلى كل داعية ولكل من على ظهر الأرض من الأنام من الموحدين. أوجهها إلى نفسي قبل أن أوجهها إلى الآخرين. وإن الخطبة تحت عنوان أقسام الناس مع القرآن. أحبتي في الله، إن القرآن الكريم هو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأقصياء، وهو الذي من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، وهو الذي تولى الله حفظه من قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإن القرآن فيه نبأ من كان قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدي في غيره أضله الله. إن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإن له لحلاوة، وإن لعليه لطلاوة، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما هو بقول البشر. القرآن العظيم أعطى الله تبارك وتعالى ميزة وفضيلة لمن تعلمه وعمل به، من باب قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث في صحيح الإمام البخاري. أيها الأحبة في الله، ومع ذلك فقد انقسم الناس مع القرآن إلى أقسام. إن الخطبة هذه مهمة للغاية، فاحفظها واعقلها معي. انقسم الناس مع القرآن إلى أقسام. منهم من قرأ القرآن وتدبره وتعلمه وعمل بما فيه، فهؤلاء هم السعداء. الصنف الثاني منهم من لم يقرأ القرآن إلا قليلا، لكن بدون فهم وتدبر، فهؤلاء لا حظ لهم إلا القليل، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. الصنف الثالث هم من لم يقرأوا القرآن ولم يتدبروا أمره ولم يعتبروا بما فيه ولم يعملوا بمحكمه ولم يردوا المتشابه إلى المحكم. فهؤلاء أعرضوا عن ذكر الله وباءوا بالبوار والخسران، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا إلى آخر الآيات. ومن قوله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الصنف الرابع من هؤلاء الناس منهم من قرأ القرآن وكان ذا صوت حسن فقرأ حتى يجتمع عليه الناس رياء، فمات مردود عليه أمره وباء بالبوار والخسران. يقال له يوم القيامة اذهب إلى من قرأت من أجله فلا خلاق لك ولا نصيب. ومنهم من قرأ القرآن بصوت جميل أراد أن يصرف وجوه الناس إليه وأن يتكلم الناس عنه وأن يقال هو قارئ، فاجتمع الناس عليه من كل قوم ومن كل فج وبكوا خلفه بكاء مرا، هو أول من تسعر به النار يوم القيامة. من حديث أبي هريرة، وإن الحديث وارد في صحيح الإمام مسلم، إن أول ما يقضى عليهم يوم القيامة وفي متن بينهم يوم القيامة ثلاثة، منهم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فعرفه نعمه عليه فعرفها، أي فعرفه الله نعمه عليه فعرفها. قال ما فعلت؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك ومن أجلك. فيقال له وفي متن فيقول له كذبت، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. أيضا من الحديث الذي أورده الإمام النسائي بإسناد متصل في سننه، يؤتى بحامل القرآن يوم القيامة الذي لم يعمل به فيقول القرآن يا رب سل هذا حملته إياي فلم يأتمر بأوامري ولم ينتهي بنواهي ولم ينتجب بزواجري، فيقول له الله عليك به فلا يزال به حتى يجره على منخره في النار. نعوذ بالله من سوء العاقبة ومن شؤم الخاتمة. الصنف الأخير وهم من قرأوا القرآن وأتقنوه، لكن القرآن لم يجاوز حناجرهم فقرأوا به في المناسبات وفي البدع وغيرها وسألوا عليه مالا من الناس فأكلوا به وسألوا به الناس فأعطاهم الناس فهم أفجر الناس يوم القيامة. اسمعوا معي الحديث الخطير. أكرر، اسمعوا معي، الحديث الخطير. ويا ليت وزارة الأوقاف تنبه الأئمة والمؤذنين والعاملين فيها على هذا. يا ليت. اسمعوا إلى الحديث الوارد في صحيح الإمام البخاري، وحتى لا يطعن إنسان فيه، إن الحديث وارد في الجزء العاشر في كتاب فضائل القرآن في الباب 36. وإن الحديث من رواية علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استمع إلى الذي يقول، إنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. ماذا يقول؟ والباب تحت عنوان: باب من أكل بالقرآن أو رأى به أو فجر. اللي بيأكل بالقرآن تقول له حفظت القرآن يقول بكذا، أو إن الجزء بكذا، أو إن السورة بكذا، أو إن الشهر بكذا، رغم أن الله كفر وأعطاه وظيفة ورزقه مالا عليها فهو ليس بحاجة، ورغم ذلك هو جنيء الطبع خسيس الإنسانية والإسلام. أي إن الإسلام الذي دخل ليس بالحقيقي، لكن النخاسة دخلت. انظروا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حجفاء الأسنان، سفهاء الأحلام. انظروا، حجفاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، هكذا المتن بالحرف، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وفي متن: لا يجاوز الإيمان حناجره، وفي متن ثالث: ولا تعيه قلوبهم. انظروا، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ما الفائدة بعد ذلك؟ انظر إلى قول المعصوم صلى الله عليه وسلم: يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية، وفي متن: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوه فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. أحبتي في الله، ربما يسمعني طالب علم الآن فيقول: إن الحديث وارد في الخوارج. أقول له: أخي، إن الحديث الوارد في الخوارج إنما هو من رواية حذيفة، وإن الحديث الثاني الذي ورد في الخوارج إنما هو من رواية أبي سعيد، وإن الحديث ماذا؟ وارد في فضائل القرآن في باب من رأى بالقرآن أو أكل به أو فجر. اسمع معي، يجيء قوم أو سيأتي قوم في آخر الزمان، قوم حجفاء الأسنان، سفهاء الأحلام، أي سفهاء العقول، ليسوا من أهل العلم على الإطلاق، مجرد ناس حفظوا القرآن وحملوه، لكنهم على البدع وعلى الضلالات وعلى الخرافات. هم من قاع المجتمع، هم من أصحاب البدع التي أحياها أمثالهم، ليسوا من أهل العلم على الإطلاق، ليسوا من أهل العبادة، ليسوا من أهل الطاعة، ليسوا من القوامين بالنهار، ليسوا من القوامين بالليل لله الواحد الغفار. لا، هم تجار سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية. على اعتبار التأخير قبل التقديم، أي يقولون بالقرآن الكريم، أي يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. قال أهل العلم: أي أنهم تعلموا القرآن وقرؤوه لكن بدون فهم. هذا قول، لكن بدون فهم. وإني أتحدى أن تأتي بواحد من هؤلاء المبتدعة الذين يتاجرون بالقرآن وتسأله عن سبب نزول آية واحدة، عن سبب نزول آية واحدة أو عن معنى لكلمة قرآنية، أتحدى أن يكون فقيها لكلمة واحدة. انظروا وركزوا معي، لا يجاوز حناجرهم، أي أنهم قرأوا وحفظوا لكن بدون فهم. المعنى الثاني أنهم قرأوا القرآن لكن لم يدخل الإيمان قلوبهم. ما دخل الإيمان قلوبهم، ولكن تعلق بألسنتهم وهو القرآن دون أن يدخل في القلوب على الإطلاق. الله أكبر. اسمعوا معي الحديث الصحيح الذي أورده أبو عبيد في فضائل القرآن أيضا: اقرأوا القرآن واسألوا الله به. اقرأوا القرآن واسألوا الله به قبل أن يأتي أناس يقرؤون القرآن ويسألوا به الناس، ويسألوا به الناس. الحديث الثاني في فضائل القرآن أورده أبو عبيد أيضا: سيأتي أناس يسألون بالقرآن، فإذا سألوكم فلا تعقوهم. استمع أيها الموحد، إن كنت مطبقا لقول المعصوم صلى الله عليه وسلم فلا تعق لأمثال هؤلاء، فهم كذبكم، خونة، خانوا الأمانة التي حملها الله إياهم. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. خانوا الأمانة وتشبهوا والعياذ بالله بالقساوسة الذين فاجروا وحطفوا، إلا أننا على حق وهم على باطل. اسمع معي أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ ابن حجر في شرحه على هذا: وإن إسناده قوي. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ سيأتي أناس يسألون بالقرآن فلا تعقوه. وإن القارئ للقرآن على ثلاث: إما أن يقرأه لله، وإما أن يأكل به، وإما أن يرائي به. الله أكبر. من قرأه لله فهو مأجور، ومن قرأه ليأكل به فيا ويله من عذاب الله ما دخل الإيمان قلبه، ومن قرأه ليرائي به الناس. الله أكبر. الذين هم يراؤون، يا ويله من عذاب الله، فإن المرائي له عذاب شديد وهو على شرك فظيع، أخشى أن ينتقل من الأصغر بفتنة عظيمة فيتحول إلى أكبر والعياذ بالله. أحبتي في الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، أيها الأحبة في الله، سنعود إلى نماذج طيبة مباركة لأناس حملوا القرآن حتى نتمثل بهؤلاء. فمن تاب من المبتدعة ومن الأزلة ومن التجار من حملة القرآن فليكن كهؤلاء. أحبتي في الله، وما دعاني مرارا تقاطف وغاطف، وما تقبل الله منها امرا، ما تقبل الله منها امرا ولا استجاب لها دعاء. لماذا؟ لان حملها القرآن اما من المبتدعة واما من الاكلة واما من الكذابين واما من الفجرة، الا القليل ممن رحمهم الله رب العالمين. اسمعوا معي ما انقله من بعض النماذج، هذا هو حامل لكتاب الله، لكن حمل وعلم وتعلم وعلم، لكن ليس جاهلا من الذين يقرؤون في الموالد والمآتم والبدع والمناسبات وفي وسائل الاعلام قبل افتتاح حفلات الرقص والغناء والطبل والسمع. لا، اسمعوا، هذا هو عبيد، دخل عليه رجل، هذا رجل من حملة القرآن لكنه كان جاهلا، اشتدت عليه الحياة وضاقت عليه، فذهب إليه مغموما وشكى إليه البرت والفقر، فقال له الإمام: يا هذا علام هذا؟ قال: من الفقر والهم والغم. قال: احمد الله واشكر الله على نعم عظيمة أعطاك إياها. قال: كيف؟ قال: يا هذا، فسمعك الذي تسمع به أتبيعه بمئة ألف دينار؟ قال: لا. قال: فبصرك الذي تبصر به أتبيعه بمئة ألف دينار؟ قال: لا. قال: فسؤالك الذي تعقل به أتبيعه بمئة ألف دينار؟ قال: لا. قال: فيداك؟ قال: لا. قال: فرجلاك؟ قال: لا. فعدد نعم الله له عليه، قال: إنك تملك نعما بمئات الألوف ومئات الألوف، وجئت تشكو رب العباد، قم واتق الله يا أخي. وهذا آخر، اسمعوا معي حتى نعتبر، إنما هو عتبة الغلام. قال شيخ الإسلام العلامة ابن تيمية: لقد كان صالحا صالحا زاهدا حاملا لكتاب الله، وسأل الله ثلاثة، أي ثلاثة خصال، فأعطاه الله الثلاثة خصال. سأل الله صوتا حزينا فأعطاه، أي في القرآن، وسأل الله تبارك وتعالى قلبا خاشعا فأعطاه الله، وسأله رزقا بغير تكلف فأعطاه الله. قالوا: فكان إذا قرأ القرآن أبكى من حوله جميعا حتى إن أرواحهم لتكاد أن تخرج من أجسامهم. عتبة كان يجعل لنفسه رغيفين في اليوم والليلة، لأنه كان صواما قواما، يقوم النهار ويقوم الليلة، يفطر على رغيف ويتسحر بالثاني. أيضا على سبيل السرعة، عامر ابن عبد الله ابن قيس، ويسمى عند أهل العلم عامر ابن عبد قيس، لقد تحدث عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفرقان بكلام طيب مبارك، قال: وكانت له كرامات، عد له الكرامات. انظروا، هذا رجل كان يتقاضى راتبا عظيما، إلا أنه كان جوادا يعطي المساكين، لا ينظر إلى نفسه ولا ينظر إلى صدقات الناس ولا ينظر إلى أوساخ المسلمين من الزكاة، لأن الزكاة هي أوساخ المسلمين. من حديثه صلى الله عليه وسلم للحسن: كخ، وفي متن الحسين: كخ كخ، إنما هي أوساخ المسلمين. أحبتي، انظروا، كان صواما قواما، يفطر على رغيف ويتسحر بالثاني أيضا. ماذا جرى؟ قالوا: كان إذا صلى الصبح في جماعة، أي ما نسميه بالفجر، إذا صلى الصبح نادى على الناس: من منكم يريد أن يقرأ علي القرآن فيقرئهم القرآن؟ حتى إذا جاء موعد الظهر صلى ونام ساعة للقيلولة ثم قام ثم يقول للناس: من منكم يريد أن يقرأ علي القرآن؟ فيقرئهم القرآن ثم يصلي العصر ثم ينظر إلى الناس: من منكم يريد أن يقرأ القرآن؟ فيقرئهم القرآن. فإذا جن الليل عليه جعل الليل كله لله الواحد الديان. وأيضا أضرب آخر مثال في هذا الأمر حتى لا أطيل عليكم. هذا أبو حبيب اجتمع مع مالك بن دينار مع محمد بن واسع، اجتمع الثلاثة عند مالك بن دينار، كانوا من العلماء من حملة القرآن، لا يتقاطعون عليه أجرا، لا يأخذون من هذا ولا من ذاك. دخل رجل على مالك بن دينار ومالك أعطاه الله مالا، أي رزقه الله مالا، فكان يوزعه ولا يلقي لنفسه شيئا. فدخل رجل فأسلط الكلام لمالك، فقال أبو حبيب، أي محمد أبو حبيب، قال له: يا هذا، نريد أن نقرأ القرآن وشغلتنا. فأغلظ ثانيا لمالك بن دينار ثم قال له: إنك لا تعجب، ولكنك تعطي من يخشى مجلسه حتى يكثر الناس عنده ويأتوك من كل مكان. قال: اتق الله، والله ما فعلت هذا. واشتد في البكاء. فقال أبو حبيب: يا هذا، شغلتنا عن قراءة القرآن. فأخلف الرجل العنيق لمالك، فرفع أبو حبيب يديه ثم قال: اللهم إن هذا قد شغلنا عن ذكرك وعن قراءة القرآن، اللهم إن كان كاذبا فخلصنا منه الآن. منتهى من دعوته حتى سقط الرجل ميتا فحملوه على سرير. إلى أهله. يا أمة التوحيد، إننا بحاجة إلى أمثال هؤلاء حتى يستجاب بنا الدعاء. يا حملة القرآن، يا حملة القرآن، يا من من الله عليكم بالذهاب إلى الجزيرة العربية، في السعودية، في الكويت، في قطر، في كذا، احمدوا الله على النعمة، وسع عليكم وأعطاكم الدنيا، ورغم ذلك تطمعون وتمتصون دماء المسلمين. من أجل ماذا؟ من أجل تحفيظ كتاب الله. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين على اليهود الملاعين، على اليهود الملاعين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في الشيشان وفي كشمير، وانصر المجاهدين العرب في افغانستان، وانصر المجاهدين في كل مكان. اللهم عليك باليهود، وعليك بالنصارى، وعليك بالشيوعيين، وعليك بالعلمانيين، وعليك بالمحاربين لهذا الدين. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا. اللهم لا ترفع لهم ذكرى، اللهم لا ترفع لهم ذكرى، اللهم لا ترفع لهم ذكرى. اللهم انصر اولياءك، اللهم انصر اولياءك، اللهم انصر اولياءك. اللهم مكن لشرعك، اللهم مكن لشرعك، اللهم مكن لشرعك بين العباد وفي سائر البلاد يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين، وعن الأسرى إلى أهلهم سالمين. اللهم اشف عبدك جابر، واشف عبدك سعدا، واجعل الكويت بلد أمن وأمان، واجعل سائر بلاد المسلمين بلاد أمن وأمان، واحفظها من كيد اليهود. اللهم احفظ بلادنا من كيد اليهود، اللهم احفظ بلادنا من كيد اليهود ومن كيد النصارى، ومن كيد النصارى، ومن كيد النصارى، ومن كيد الشيوعيين، ومن كيد الخونة، ومن كيد الخونة، ومن كيد الخونة، ومن كيد الخونة، ومن كيد المحاربين للدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم. أيها الأحبة في الله، والآن مع مادة هذا الإصدار الثانية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشهد الله تعالى أني أحبكم في الله، وأسأله تبارك وتعالى كما جمعنا هذه الليلة في بيت من بيوته سبحانه وتعالى نتلو كتاب الله ونتدارسه فيما بيننا، أن يجعل هذه المحبة خالصة لوجهه الكريم، وأن يجمعنا في مستقر رحمته إخوة متحابين على سرر متقابلين. وهذا الحب في الله فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتزاورين فيا، والمتباذلين فيا. ما أسهل هذه العبادة التي توجب محبة الله تبارك وتعالى بأسهل أمر وبأقل كلفة وبأخف جهد، وهو اللقاء، اللقاء بين المسلمين بعضهم مع بعض للتناصح والتذاكر. وما أنا إلا طالب علم، إلا واحد منكم، أحسن الظن بي إخواني، فأحب أن أشارككم في هذا اللقاء المبارك لنلتقي حول مائدة القرآن التي لا يشبع منها أحد ولا يمل أحد من الجلوس حولها والأخذ منها. فعندما سمعت عن ذلك بادرت وأسرعت لما فيها من الأجر، بمجرد اللقاء حصل الأجر والثواب. قبل أن نتكلم أي كلمة، مجرد اللقاء بيننا وهذه المحبة وهذه الأخوة حصل هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الكبير الذي بينه المصطفى صلى الله عليه وسلم. المتحابون في الله على منابر من نور، يغبطهم النبيون والشهداء بمكانهم من الله تبارك وتعالى. وذلك الرجل الذي سافر من بلد ليزور أخاه إلى في بلد أخرى، فسأله الملك، أرسل الله له ملكا على مدرجته، فسأله: هل لك على صاحبك نعمة تربها، حاجة، مصلحة؟ قال: لا، ولكني يحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه المحبة في الله، وهي في الله لأنها محبة في القرآن، لأنها محبة في كتاب الله تبارك وتعالى، فهي في الله بإذن الله عز وجل. وأهنئكم فأنتم في مجلس من مجالس العلم، وذكر الله تبارك وتعالى، وهي أعظم المجالس عند الله لا عند الناس. فعند الناس مقاييسهم أخرى تختلف، ولكن عند الله تبارك وتعالى هذه المجالس هي الأولى، هي الأولى. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، ثم يسألهم الله تبارك وتعالى وهو أعلم من أين أتيتم، فيقولون: من عند قوم يسبحونك ويمجدونك ويحمدونك. فيقول الله عز وجل: وهل رأوني؟ فتقول الملائكة: لا والله يا ربي ما رأوك. فيقول عز وجل: فكيف لو رأوني؟ فتقول الملائكة: لكانوا أشد ذكرا تسبيحا وتمجيدا لك. فيقول: وماذا يسألونني؟ فتقول الملائكة: يسألونك الجنة. فيقول عز وجل: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا والله يا ربي ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: لكانوا أشد طلبا وحرصا عليها. فيقول عز وجل: ومن ماذا يستعيذونني؟ فتقول الملائكة: يستعيذون بك من النار. فيقول عز وجل: وهل رأوها؟ وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا والله يا ربي ما رأوها. فيقول عز وجل: فكيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: لكانوا أشد خوفا وبعدا عنها. فيقول عز وجل: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فهنيئا لكم بهذا الاجتماع المبارك وهذا المجلس المبارك. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: يا رب، إن فيهم فلانا وفلانا ليس منهم وإنما جاء لحاجة. فيقول الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فلاحظ قوله تبارك وتعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وهذا القول هو ذاته القول الذي يتفضل الله عز وجل به على عباده يوم عرفات، يوم يجتمع الخلائق لأداء تلك الفريضة من كل فج عميق. فيقول الله عز وجل بعد أن يباهي بهم ملائكة السماء: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فانظر فضل مجالس العلم، كيف أن الله عز وجل جعل أجرها وثوابها كثواب الذي بذل الأموال والوقت والتعب حتى وصل إلى عرفات، فأكرمه تبارك وتعالى بذلك الفضل، وهو يكرم من حضر هذه المجالس كل يوم، وكل يوم مرتين وثلاثة بقدر ما تسابق على مجالس العلم وعلى مجالس الخير والفضل. الكلمة اليوم أيها الأحبة: كيف نفهم القرآن الكريم؟ كيف نفهم القرآن الكريم؟ وهذا عنوان كبير في الحقيقة، ما كان يخطر على بالي أن أتحدث فيه، وإنما كان حديثي عن كيف نتعامل مع القرآن الكريم، لأن الفهم كلمة كبرى ومسألة عظمى تحتاج إلى أوقات كبيرة حتى نعي معانيها. ولكن لعلنا بإذن الله عز وجل أن نذكر شيئا منها حتى تقرب لنا معاني هذه الكلمات. كيف نفهم القرآن الكريم؟ الفهم هو معرفة الشيء بالقلب، الفهم معرفة الشيء بالقلب أو معرفته بالعقل، ليس بالبصر ولا بالسمع، وإنما بعقل الإنسان وبقلبه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلم يدبروا القول بالتخفيف من غير تاء، أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والتدبر معناه النظر في عواقب الأمور، النظر في دبر الأمور وعواقبها وأواخرها، بمعنى بعد النظر، أن ينظر الإنسان إلى العاقبة إلى النهاية. فهذا هو التدبر، وهو العمق، وهو غاية الفهم، وغاية التدبر، وغاية التفكر، وغاية التذكر. كل هذه المعاني قريبة من بعضها البعض. فالتفكر والتدبر والتذكر والتعقل والتعلم، كل هذه مرادة ومطلوبة في كتاب الله تبارك وتعالى. ولكن التدبر كما ذكرنا هو أقرب المعاني إلى الفهم والنظر إلى عواقب الأمور. ولا يكون التدبر كذلك إلا مع الفهم وحسن القراءة والعمل. فلا يكون الإنسان متدبرا إذا كان يقرأ آيات الربا وهو يأكل الربا، ويقرأ آيات الزنا ويتدبر في آياتها وهو يرتكب الزنا، أو ينظر في أي أمر من المحرمات وهو يفعله، فلا يسمى متدبرا إلا إذا كان عاملا واقفا عند حدود الله ملتزما بأوامر الله، فهذا هو المتدبر. إذن التدبر كلمة عامة تشمل القراءة المتأنية المترسلة، وتشمل الفهم، وتشمل العمل الذي هو غاية الفهم، والذي هو مراد الفهم، والذي هو المقصود من وراء الفهم والمعرفة. وإلا ما الفائدة أن نعرف أن الربا حرام إذا لم نعمل؟ وما الفائدة أن نعرف أن الفرائض كذا وكذا إذا لم نعمل بها؟ لا فائدة. إذن هناك ترابط قوي بين هذه الأمور. ولذلك فسر المفسرون قول الحق تبارك وتعالى أو لفظ التلاوة في القرآن الكريم. والتلاوة جاءت في مواضع كثيرة جدا من كتاب الله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم. أول وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم التلاوة. فلا تظن التلاوة أن يقرأ مجرد القراءة، لا. كذلك في قول الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم. آيات تلاوة كثيرة جدا. فليس المراد من هذه الآيات مجرد القراءة، ما أرسلناك يا محمد إلا لتقرأ عليهم القرآن، لا. وإنما أيضا المقصود من هذه التلاوة، والتلاوة بمعنى الترتيب، الشيء تلو الشيء والشيء بعد الشيء، المقصود منها القراءة والفهم والعمل. فكل هذه المعاني إذا قام بها الإنسان فهو تال لكتاب الله، فهو تال لكتاب الله تبارك وتعالى. قال عز وجل وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية من لم يقرأ القرآن فقد هجر القرآن، ومن قرأ القرآن ولم يفهم معانيه فقد هجر القرآن، ومن قرأ القرآن وفهم معانيه ولم يعمل بما فيه فقد هجر القرآن. إذن لا يكتمل للإنسان حسن تأدبه مع القرآن إلا بأن تكتمل له هذه الثلاثة أمور: قراءة، حسن القراءة وحسن الفهم وحسن العمل. إتقان التلاوة وإتقان الفهم وإتقان العمل. والتلاوة كما ذكرنا أيها الأحبة تشمل هذه الثلاثة، وإلا ما كانت من وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم الأولى التي هي اليوم محل التقصير للأسف الشديد من كثير من المسلمين، لأنهم ما أدركوا أهميتها ولا عرفوا قدرها ولا عرفوا رسالتها. ولذلك نرى ونسمع كثيرا في مجتمعاتنا التقصير مع كتاب الله. إذن حديثنا سيكون حول هذه الثلاث نقاط، وأرجو أن لا أطيل، وأرجو أن يذكرني الإخوة بالوقت المحدد، لأني أخشى أن أتكلم ولا أدري إذا كان الوقت انتهى أو لم ينتهي. نتكلم حول هذه الثلاثة: القراءة والفهم والعمل. أولها القراءة، والقراءة فيها مباحث وفيها أقسام وفيها مسائل. المبحث الأول يتعلق بإتقان التجويد وإتقان النطق بكتاب الله، وهذا له صلة بالعمل وله صلة بالفهم، وصلته بالقراءة في غاية الوضوح لا تحتاج إلى توضيح. والمبحث الثاني يتعلق بتحسين الصوت عند قراءة القرآن، والمبحث الثالث يتعلق بالحفظ، بحفظ ما تيسر من كتاب الله، فهي في غاية اللزوم مع القراءة. والمبحث الرابع يتعلق بالخشوع عند هذه القراءة والبكاء عند هذه القراءة. المبحث الأول الحديث عن القراءة مع التجويد والترتيل، كما سمعنا في الآية الكريمة: ورتل القرآن ترتيلا. قال علي بن أبي طالب: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ما كان هذا العلم موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا كان يوجد إدغام ولا إظهار ولا إخفاء ولا غيره، وإنما هذه العلوم وجدت بعد ذلك. ولكن الذي كان موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا بكل تأكيد، لأنه قد نقل إلينا بالتواتر الذي لا يطرأ إليه الشك، أنه كان يقرأ بهذا التجويد وبهذه المدود وبهذه الأحكام. فلما كثر العجم وبدأت ألسنة العرب تختل بالحروف، كتب العلماء هذه القواعد، قواعد التجويد، حتى يحفظوا هذا العلم من الضياع، وحتى يحفظوا هذا العلم من الإمحاء على مدار الأيام. ولا يستغرب إنسان ويقول: ما صلة التجويد بالفهم بالعمل؟ نقول بأن التجويد نزل مع كتاب الله عز وجل على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وهكذا نقله الرسول إلى الصحابة، ولذلك كان تأثرهم به بالغا. فكلما قرأه الإنسان قراءة قريبة من القراءة التي نزل بها كان قريبا من التأثر، وكان قريبا من النفع، وكان قريبا من الفهم بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الإمام ابن الجزري: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، إلى آخر الأبيات. فالشاهد في هذه الأبيات: وهكذا منه إلينا وصل، وهو زينة. فعندما تقرأ بعض الكلمات بالمد يتمعن فيها الإنسان ويتفكر في خلق الله تبارك وتعالى، وعندما تقرأ بعض الكلمات بالتشديد تزداد وضوحا وقوة وتأثير في نفس الإنسان. فإذا قرأ الإنسان مثلا الطامة غير إذا قرأها القارئ الطامة، كن تأثيرها الحاقة، كن تأثيرها أبلغ في نفس الإنسان، وهذا شيء طبيعي. غير عدا أنها موافقة لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر للأسف الشديد وقع فيه الخلل كثيرا بين الناس. وهنا يجب علينا أن نفرق بين أمرين. الأمر الأول الخطأ في أحكام التجويد، في الإدغام، في الإخفاء، أن يقرأ الإنسان القرآن من غير تجويد، وهذا لا إثم فيه، وإنما يجب على أهل العلم أن يعتنوا بهذا العلم حتى يحافظوا على كتاب الله عز وجل من الخلل، ويحافظوا عليه غضا طريا. وأما الذي يقع فيه كثير من الناس وهو محل الإثم، وهو ما يسمى باللحن الجلي، ذاك يسمى باللحن الخفي، ليس فيه إثم، ولكن الذي فيه الإثم هو ما يسمى باللحن الجلي، الخطأ الواضح، مثل أن يخطئ المسلم في قراءة القرآن بتبديل الحروف والحركات، فبدل أن يقرأ الطاء صراط صراط بالتاء، وبدل أن يقرأ بالطاء يقرأها بالدال، أو بدل أن يقرأها بالضاد يقرأها بالدال ولا الدالين، لحن جلي، خطأ واضح. الذين خطأ واضح. تبديل الحركات أيضا، الفتحة مكان الضمة والضمة مكان الكسرة، هذا أيضا من اللحن الجلي، وللأسف الشديد هذا يقع فيه كثير من المسلمين وكثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، من تقصيرنا مع كتاب الله ومن إهمالنا. تجد الواحد منا يحمل أعلى الشهادات ويدخل دورات، يسافر مسافات بعيدة ليحصل على دورة فلانية في اللغة أو في الكمبيوتر أو في تشغيل جهاز من الأجهزة، ولو تقدم يصلي بإخوانه وزملائه بدل الحروف وبدل الحركات، وبإمكانه أن يأخذ دورة في كتاب الله عز وجل ولا تكلفه شيء، فيستفيد في الدنيا والآخرة ويغنم ويرفع الله سبحانه وتعالى من قدره. ونحن كما سمعنا في الأحاديث الكثيرة، منها قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، هكذا جاءت الرواية، ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. قالوا وهو عليه شاق، أي أنه يصعب عليه التعلم، يصعب عليه التعلم، إما لأنه في بادية بعيدة عن العلم والعلماء، وإما لمرض، وإما لسبب عذر. أما إذا ما كان عنده عذر وعنده الصحة وعنده المال وعنده الوقت والعلماء موجودين وحلقات القرآن موجودة والإذاعة القرآن وغير ذلك، ومع ذلك يكون هناك التقصير. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. التعلم شأنه عظيم، تعلم كتاب الله تبارك وتعالى، كما سمعنا إلى الحديث الذي ذكره فضيلة الإمام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من قرأ حرفا من كتاب الله له به عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف 30 حسنة. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه الصحيح: أيكم يحب أن يغدو، يقول هذا الكلام لأصحابه من أهل الصفة، أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، فيعود منها بناقتين كوماوين زهراوين في رواية من غير إثم ولا قطيعة رحم. قالوا كلنا يريد ذلك يا رسول الله، ومن لا يريد ذلك؟ والناقتين الكوماوين في زماننا هذا تعادل سيارة جنس، لأنها هي التي تحمل العائلة وتحمل كذا وكذا، سيارتين جنس. لو قيل لك تخرج إلى قريب من مدينة الدمام وتعود بسيارتين، مو واحدة سيارة، سيارتين مجانا من غير سرقة من غير إثم، ولا سيبقى أحد في المسجد ولا حتى من يلقي المحاضرة، الكل سيذهب. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خيرا له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل. تعلم القرآن شأنه عظيم ودرجته كبيرة عند الله تبارك وتعالى، هذا جانب. وكما ذكرت للأسف الشديد الآن حتى في مدارسنا نرى تقصيرا من المعلم. هل سمعتم في المدارس أن طالبا يرسب في مادة القرآن؟ ما سمعنا بهذا، لأنها مادة تحولت للأسف مع تقصيرنا، بسبب تقصيرنا وإهمالنا لكتاب الله، تحولت مثل مادة الرياضة. لا أحد يرسب في مادة الرياضة، وأيضا لا أحد يرسب في مادة القرآن. الكل الذي يعرف والذي لا يعرف، كل واحد يأخذ 35 35 35، وفي النهاية 50 50، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو كان هناك رسوب في هذه المادة لاهتم الطلبة واهتم أولياءهم وسجلوهم في مدارس القرآن واشتروا أشرطة القرآن. فنحتاج إلى أن نعظم كتاب الله تبارك وتعالى وندرس القرآن في الحصة الأخيرة، في الحصة الأخيرة، والطالب خلاص انتهى، ما عاد عنده استعداد بعد الرياضيات والحسابات والعلوم والمعلومات، يأتي في آخر حصة يتعلم مادة القرآن. كيف سيتقن قراءة القرآن؟ وكيف سيفهم كتاب الله؟ وكيف سيتأثر ويقف عند حدود الله وهو بهذا الحال؟ إذن نحن محتاجون إلى أن نعيد النظر، حتى ولو كان الواحد منا في أعلى المناصب المادية والشهادات والأموال، يراجع نفسه هل يحسن تلاوة كتاب الله؟ يكون صادق مع نفسه، فإذا لم يكن كذلك فعليه أن